حديث أبي مطرف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين وهو يرى أن غيرها أتقى لله فليأتي الذي هو أتقى، فليأتي الذي هو أتقى. عدي بن حاتم صحابي جليل معروف، وهو ابن الرجل العلم المشهور حاتم الطائي المعروف بالكرم في الجاهلية، وهذا ابنه عدي رضي الله عنه أسلم إما في السنة 9 أو في 10، كان قبل ذلك يدين بالنصرانية ووفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه السلام يكرمه ويدنيه ويقدره. وكذلك من بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وسائر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فكان محل تقدير، حتى أنه في أيام الردة لم يرتد مع من ارتد، بل جاء إلى أبي بكر بصدقات قومه وثبت هو وقومه على الإسلام ولم يرتد منهم أحد رضي الله عنهم أجمعين. فيخبرنا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى أن أتقى لله، أن غيرها أتقى لله، فليأتي الذي هو أتقى. فهذا كله من أجل تحصيل التقوى، مع أنك حلفت يمين، واليمين التي هي العهد الذي تعقده، تحلف باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته على أن تعمل هذا الشيء، لكن إذا كان هذا الأمر غيره أتقى لله، فمع هذه اليمين المعقودة لا ينبغي أن تتمسك بهذا الأمر ما دام أن غيرها أتقى لله. وهذا كما ورد مبينا في الحديث الآخر: من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهذا كله من أجل تحقيق التقوى، أنك حلفت على هذا الأمر. فإنسان مثلا في حالة غضب أو نوع من سوء التفاهم حلف ألا يزور صاحبه فلان أو قريبه أو ألا يدخل بيته أو ألا يطعم عنده لمجرد خلاف دنيوي، ليس من أجل خلاف شرعي ديني حمية لله وغيره، لا، من أجل خلافات دنيوية. فلا شك أنك إذا حلفت على هذه اليمين أن غيرها أتقى لله، أن تعدل عن هذه اليمين وتذهب إلى صاحبك وتصالحه وتأكل من طعامه وتزوره في بيته، وإن كنت قد حلفت أنك لا تزوره في بيته أو ألا تركب معه في سيارته أو ألا كذا وكذا. فهذه التقوى، تعدل عن أمر غيره أتقى لله، فهذا من التقوى، من تحقيق التقوى، أن تراغم نفسك، لا تأخذك العزة بالإثم، تقول: لا أنا حلفت، أنا أكبر منه حق، أنا أولى منه، هو الذي بدأ، هو الذي كذا، ويبدأ الشيطان يوسوس لك، وقرناء السوء ربما كذلك، ويبعدونك عن المصالحة وعن لا. فإن كنت تريد التقوى والدنو والقرب منها ينبغي أن تبادر وتترك هذا الأمر إلى ما هو أتقى لله من صلة رحمك وصلة أصحابك وإزالة ما في النفوس، وتلزمك الكفارة، ولا بد. وإن كانت لم تذكر في حديث عدي فهي مذكورة في الأحاديث الصحيحة الأخرى، فينبغي أن تكفر. إن كفرت قبل الفعل فبها ونعمة، وإن لم تكفر إلا بعده فالأمر واسع إن شاء الله، لكن لا شك الأفضل أن تبادر إلى الكفارة، أن تبادر إلى الكفارة. فهذا أيضا يعني من وسائل التقوى.